لقوله والله لأوقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفيه أيضا دليل على أن ترك الصلاة مبيح للقتال وأن ذلك أمر مسلم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه من ترك الزكاة على من ترك الصلاة. نعم. نعم لا تؤخذ منه قهوة ولا يؤخذ منه المفروض عام لأبائها. نقول إذا شيخ فمنعه في المستقبل ليس لك عندنا إلا هذا. ولكن هل يؤخذ معه شطر ماله أو لا؟ في هذا خلاف. والصحيح أنه ينظر المصلحة. ثم إذا قلنا بالجواز أخذ شطر المال هل المراد أن يأخذ نصف ماله كله أو أن يأخذ نصف المال الذكر الذي منع زكاته؟ وهذا أقرب لأن الأصل أن المال معصوم. فإذا كان الأصل محتملا أن يكون المراد أخذها وشطر ماله أي ماله الذكر الذي منع زكاته أو أخذ ماله كله فالأصل عصمة المال فنحمدها على أقل تقدير. لا لا أصف المال في جزء الذنب بها انتظر. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة المصحفة باب البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفس لكل مسلم. بايعوا على هذه الأشياء الثلاث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفس لكل مسلم. فكان ينصح لكل مسلم. وذكروا عنه أنه اشترى فرسا من شخص بمئة درهم فأخذه وأعجبه ورأى أنه يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر فزاده في الثمن. ثم ذهب بالفرس وأعجبه أكثر ورجع إلى البائع وقال إن فرسك يساوي أكثر وأعطاه. وفي المرة الرابعة كذلك وقال إني بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصف لكل مسلم وهذا من النصف. وأدركنا من الناس من يشتري السلعة من المرأة كان النساء يبسطن في الأسواق فإذا ذكرت له قيمة وكانت تساوي أكثر قال لها إنها تساوي أكثر وهذا من تمام النصف. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني بمعنى أنك لا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به وهذا لا شك من تمام الإيمان والنصح. نعم. لكن هل هو وجه هذا الشيء رخيصا وهو لا يبيع بهذه القيمة هل لأن البائع غافل أو لأن هذا هو السعر؟ أحيانا يكون البائع من الغافلين ما يدري عن تغير الأسعار وربما يزيد السعر وهو لا يدري وهذا يقع كثيرا.

معاوية رضي الله عنه قال إن السياق يدل على التخفيف، وأن المراد هؤلاء الأحبار والرهبان، لكن السنة تدل على أنها عامة، كما في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحنف عليه. نعم محمد. هذا يختلف، أحيانا تكون الفضة غالية فيصل إلى قليل المئة، وأحيانا تكون رخيصة فينزل ما أدري على كم يساوي، يمكن أربعة أو خمسة ريالات. إيه لو تسأل الثقافيين علموك هذا. نعم. هو يقدر بالنسبة للعروض تجارة يقدر بالأحظ للفقراء، إن كان الأحظ أن يقومنا بالفضة قومنا بالفضة، إن كان الأحظ أن يقومنا بالذهب قومناه بالذهب. أما إذا كان المقصود زكاة كل واحد بعينه فهنا لا بد أن نعتبر كل واحد بعينه. واضح؟ الأحظ الفقراء في عروض تجارة فقط. أما الآن لو قدرنا مثلا الإنسان عنده خمسة دنانير تساوي بالفضة أكثر من نصاب فلا زكاة عليه حتى يكون عنده عشرون مثقالا، والعكس بالعكس، والغالب أن الذهب أغلى من الفضة. نعم. باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يحكم بها ويعلمها. قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد لا غبطة، يعني ما ينبغي أن يغبط أحد إلا هذان الرجلان، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، وصار ينفقون في سبيل الله في الفقراء في إصلاح الطرق في بناء المساجد وما أشبه ذلك، هذا هو يحسد. أما ما سوى ذلك من الدنيا فليست بشيء حتى يوصل الإنسان عليها. والثاني رجل أعطاه الله حكمة يعني العلم، فهو يقضي بها في نفسه ويعلمها الناس، وأيهما أغبط؟ الثاني أغبط، لأن الثاني إذا وفق الإنسان له ونشره بين الناس وانتفعوا به بحياته بعد موته صار أصله دائما. وأما الصدقة على الفقراء والمساكين المال فهي وقتية تدوم بزوال صاحبها. ولهذا انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو ليس بخليفة وليس ذا مال كثير إلا بعد الفتوح، أي هل نفعه هو أو أغنى واحد في ذلك الوقت؟ هو رضي الله عنه، فالعلم لا عدله شيء. نعم. باب الرياء الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخرجوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله والله ما يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قلت ليس عليه شيء، وقال عكرمة واب مطر شديد والقل الندى. ما ذكر الشارح الأثار حديثا. نعم نولى. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الرياء في الصدقة، قال الزين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة، ويحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء للخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها. قوله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال زين بن بريد وجهه الاستدلال إلى الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها أو إفاعها بذلك بإنفاق الكافر المراء الذي لا يجد بين يديه شيئا منه. ومقارنة الرياء من المسلم بصدقته أقبح من مقارنة الرداء وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المراء بإبطال إنفاقه انتهى. وقال ابن رشيد اقتصر البخاري في هذه الترجمة على الآية ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا بإبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى وشبه به الإبطال بالمن والأذى أي حالة هؤلاء من الإبطال كحالة هؤلاء. هذا من حيث الجملة ولا يبعد أن يراعى حال التفضيل أيضا لأن حال المال شبيه بحال المرائي لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله. وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين لأن من يعلم أن للمؤذي ناصر ينصره لم يؤذن فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة المال والمؤذي انتهى. ويتلخص أن يقال لما كان المشبه به أقوى من المشبه وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها كان أمر الرياء أشد. قوله وقال ابن عباس المعنى الأول أن البخاري رحمه الله أشار إلى أن المرائي أن المن بالأذى والمن حاله تدل على أنه لم يرد وجه الله فيكون بذلك مرائي. هذا هو الأقل. أن البخاري رحمه الله قال يستدل بحال هذا الذي يبذل الصدقة بالمن والأذى يستدل بحاله على أنه لم يرد وجه الله وهذا هو الرياء. وفي الآية إبطال ما وقع والرياء لا يحق من الأصل. أما المن والأذى فإنه يكون بعد الصدقة يبطلها بعد وجودها. وأما الرياء المقارن فإنه لم يحصل على أجر من الأول. نعم. نعم. هذا لا يضر. كون الإنسان يفرح بمدح الناس له بعد فعل العبادة لا يضر. بل هذه من آجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه بعبادته. الضرر أن يقارن الرياء العبادة إما سابقا أو في أثنائها. أما بعد فهذا ما يضر. إذا أنطق هذا الإنسان أول مجلس ناقض الرياء ثم طرع عليه ثم أثر فعنف شاجر مع أنه فطق عليه هذا سمى من وأذى. ما هو الرياء؟ الرياء أن الإنسان من أول الأمر يقصد بالعبادة أن يمدح الناس عليه فلا تقبل. أما هذا يعتبر مانا موئيا. نعم. او يقول مثلا الى خاصمه وهو قد صدق عليه قال لي هذا صدق القائل سمن كلبك ياكل هذا اذن عظيم. نعم. نعم. هذا ضرب مثل محسوس والمراد أن الله يبين أن نور الله تعالى في قلب المؤمن

ثم يقال لهم لا تشرب الخمر وما تقال كذا لا تقال كذا من الاشياء المحرمه كانوا يفعلونها، ثم ياتون الى مساجد المسلمين او يختلطون مع المسلمين فيجدون المسلمين يشربون الخمر ويختلطون بكل الاشياء الان يعني اللي اشتركوا، ثم يعودون الى اشيائهم. فما يظهر من الاسلام من شيء، اذا ترك الصلاه قلت له انت تركت الصلاه يقول فلان ما يصلي، والعلماء يقولون ترك الصلاه ما يقال، ويشرب الخمر فلان سيتبرأ من المسلمين. لعلنا نستجيب المسلمين، أقول لعلنا نستجيب المسلمين الآن. هؤلاء نعم هؤلاء الذين يشربون الخمر ويعتقدون أن حلال كفار، ما في إشكال هم كفار، لأن الخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولم يخالف أحد بتحريمه. فمثل هؤلاء يقال إما أن تقلوا عنه الخمر، وإلا أذرناكم أول مرة ثم ثاني مرة ثم ثالث مرة وفي الرابعة نقتل. ولو كان مسلم ما يخال اشرب، إذا شرب فالجهد، إذا قال سهل وشرب فالجهد، إذا قال سهل وشرب فالجهد، ثلاث إذا شرب الرابع فضع السيف في عنقه. عرف هذا هو الحكم. والشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب وجب قتل. ما هذا يطالب بالرجوع، يا ما خالف أنت الآن مسلم وفعلت هذه المعاصي بدون استحلال فأنت تسأل المسلمين. نعم يا سليم. أنا إيش؟ كيف يعني؟ يقول من أين أخذت؟ لا ما هو أميران، لأنه لو كان أميران لم تنع الثاني، فإما أن يقال من المعارض أراد أن يبين السنة وينزل بتأويل، لا أعلم أنه أمير أو هو أمير في الأول فيه فقط. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كف طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. باب الصدقة من كف طيب، لقوله: ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير، حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أن قول لا يقبل الله صدقة من غلول، عبر البخاري بهذا التعبير موافقة للنقل، ولا المراد كل ما أخذ بغير الحق وتصدق به الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. طيب، وقوله إلا من كسب طيب في رواية المسلم إلا من طيب، وطيب أعم من كلمة كسب طيب، لأنها تشمل ما كان طيبا لكسبه ولعينه، وما كان خبيثا لكسبه أو عينه فغير مقبول. ثم استشهد المؤلف الآيات وسبق الكلام عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن منير، حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم تلوما. لصاحبها؟

مثل الجبل. وأفعال الله تعالى لا لا لا لا, لا تنتهي. ووصف الله تعالى بالأفعال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون هذا مما وصف الله به نفسه، مثل قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، مثل قوله تعالى لما يريد، فهذا لا شك في جواب. الشيء الثاني أن يكون من الأفعال الدالة على الخير لكنها لم يوصف الله بها، فهذا أيضا يوصف الله به. ولكن لا يسمى مثل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأثبت الله لنفسه صنعا وما أشبه ذلك. الثالث أن تكون الأفعال خيرا من وجه، شرا من وجه، أو كمالا من وجه، نقصا من وجه، فهذه لا يوصف الله بها الأطلاق، مثل المكر والكيد والخيانة، الاستهزاء، الخداع. الخيانة لا يوصف الله بها، أنا ذكرتها سهوا. الخداع والمكر والسخرية والاستهزاء، فهذه لا يوصف الله بها الإطلاق. يعني لا تقول إن الله ماكر فقط، مستهزئ، خادع، لا يجوز، بل تقيد كما جاءت به النصوص. بإيش؟ يقال خادع بمن يخادعه، ماكر بما ينكر به بمن ينكر به، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فصار هذه الاوصاف التي تكون مدحا في حال وقدحا في حال لا يوصف الله بها على الاطلاق، بل يوصف بها في محلها. وفي هذا الحديث ايضا، في هذا الحديث جواز تشبيه الشيء المعقول او الشيء الغائب بالشيء الحاضر، لقوله كما يربي احدكم فلوه. والفلو هو الفرس الصغير، ومعلوم ان الذي يربي فلوه سوف يحرص عليه غايه الحرص ان لا يناله نقص. فالله تعالى يربيها تربية تامة كما يربي الإنسان فرسه الصغير حتى تكون مثل الجبل. نعم. نعم. نعم. وفي البخاري أيضا. يعني في اللغه معنى التعب، وهو قد يثبت القران وما مثلا بالنبوه. نعم. ما في مشكله. اولا اثبت ان الحديث دال على ثبوت المدى. لا يمن حتى تمني. اي فاذا مالتم. طيب لو قلت لا اقوم حتى تقوم ثم قمت انت، هل يلزم من هذا أن أقوم؟ لأن معنى الحديث انتفاء، معنى قولي لا أقوم حتى أقوم انتفاء قيام قبل، ثم إذا قمت أنت فأنا بالخيار. فليس فيه نقص صريح على إثبات الملل لله. لو قلنا أنه صريح في ثبوته إذا مللنا ثبت ملل الله، فالجواب من وجهه، أحدهما أن يقال إن ملل الله تعالى ليس كمللنا. نعم مللنا نتعب نفشل ونكتر، لكن ملل الله لا يلحقه شيء، لا يلحقه شيء من هذا، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرأيت الغضب؟ غضبنا نحن، تختل أفكارنا وتختل أفعالنا، أليس كذلك؟ حتى يفعل الإنسان ما يعده حموقا. وهل غضب الله كذلك؟ لا. إذا نقول إن لله مللا ليس كملل. الوجه الثاني أن بعض الناس قال إن مثل هذه العبارة يراد بها أن الجزاء من جنس الأمر، فمتى عملتم فالله تعالى يجيبكم، لا يمل يعني لا يمنعكم فضله ما دمتم آمنين له. ولكن أسلم الطرق أن نقول إن دل الحديث على ثبوت الملل بمثل هذه الصيغة فهو ملل لائق بالله تعالى لا يماثل ملل المخلوقين، كما قلنا في الغضب إنه غضب لا يماثل غضب المخلوق. نعم نعم محمد. نعم الصحيح أن حجه ليس بباطل، لكنه لا شك أنه آثم، وذلك لأن الإنسان سوف يصير سواء كان مهمل أو غير مهمل، ولا علاقة للمال بالحج. نعم لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحجوا بالمال الحرام صار هنا النهي واردا على الفعل فيبطله. فالصواب أن الصلاة في ثوب مغصوب وفي مكان مغصوب والحج بمال مغصوب والوضوء بمال مغصوب كلها صحيحة لكنه آثم. نعم لا لا لا عند طلبة العلم العامة ربما لو قلت لهم شيئا مفصلا لوقعوا في التمثيل، لأن عقله لا يدرك الجمع بين حقيقة الصفات وانشاء التمثيل. لا لا احنا هذا المهال، بل بعض الناس لا تجرأ وقال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن وأمسك بالقلم وقال هذا يعني لو قطعت أصابعه لكان جيد. ما الذي أتراه أن الله تعالى فاعل بالقلوب هكذا؟ لا ولا يمكن. أنا الآن يكون الشيء بين أصابعي أحيانا بين الصنفر والإبهام وأحيانا بين الصنفر والإبهام وأحيانا بين المستوى والإبهام وأحيانا بين السباب والإبهام، ما الذي أدراه أن الله قال هكذا؟ الجرأة عظيمة والعياذ بالله. ثلاثة أيها